السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. يقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا حث عظيم من الله تعالى لعباده في إنفاق أموالهم في سبيله، وهو طريقه الموصل إليه. فيدخل في هذا يا إخواني إنفاق الأموال في ترقية العلوم النافعة، وفي الاستعداد للجهاد في سبيل الله، وفي تجهيز المجاهدين، وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة من طباعة الكتب الإسلامية النافعة وبناء المساجد، وكذلك يلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين. وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجة والإعانة على الخير والطاعة، فهذه النفقات تكون مضاعفة، وهذه المضاعفة أضعافا كثيرة. فربنا تعالى يضرب هذا المثل، مثل جليل لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله، قال ابن جبير يعني في طاعة الله، في سبيل الله أي من أجل الله، في سبيل الله في طريق الله أي في الطريق الموصل إلى الله. وقال مكحول يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشر وعكرمة عن ابن عباس: الجهاد والحج يضاعف الدرهم فيهما إلى 700 ضعف. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله تعالى لأصحابها، كما ينمي الزرع أو كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف. واسمع لهذا الحديث الجليل، الحديث حسنه الضياء في المختارة. قالوا: دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح نعوده من شكوى أصابته، وامرأته قاعدة عند رأسه. قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر فقيها رضي الله عنها. قالت: والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه رضي الله عنه وأراد أن يعلمهم. وقال لهم: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه، يعني أنت قلت ما عجبناه، لم يسرنا. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، قال أبو عبيدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبـ700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو مار أذى، مار أي أماطر، أو مار أذى فالحسن بعشر أمثالها، فالصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله تعالى ببلاء في جسده فهو له حطة. نعم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروى مسلم في صحيحه أن رجلا جاء بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة، عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. ثم قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. وأيضا روى الإمام أحمد رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف، وإسناده صحيح، صححه العلامة الألباني في صحيح النسائي، وصححه السيوطي وغيره. وأيضا روى ابن مردوي الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك، أنه لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي. قال: فأنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: رب زد أمتي. فأنزل الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ورواه ابن حبان في صحيحه. فربنا تعالى يقول والله يضاعف لمن يشاء، وهذا يا أخي بحسب إخلاصه في عمله، والله واسع عليم، واسع الفضل سبحانه، فضله واسع كثير أكثر من أن يحصر، وعليم جل ذكره من يستحق ومن لا يستحق. وفي هذا الكلام في هذه الآية حذف مضاف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، وطريق آخر أيضا مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع زرع في الأرض حبة فأنبتت الحبة سبع سنابل، يعني أخرج سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فشبه الله تعالى كما ذكرنا المتصدق بالزارع، وشبه الصدقة بالبذر، فيعطيه الله بكل صدقة له 700 حسنة. ثم ربنا تعالى يقول والله يضاعف لمن يشاء، يعني على 700، فيكون مثل المتصدق مثل الزارع إن كان حاذقا في عمله، ويكون البذر جيدا، وتكون الأرض عامرة، يكون الزرع أكثر. فكذلك المتصدق إذا كان صالحا والمال طيبا ويضعه موضعه فيصير الثواب أكثر، خلافا لمن قال ليس في الآية التضعيف على 700. نعم، ففي كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هنا أخذ أهل العلم أن في الآية دليل على اتخاذ الزرع وأنه من أعلى الحرف التي يتخذها الناس، ومن أجل المكاسب التي يشتغل بها العمال، ولذلك ضرب الله تعالى به المثل. وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بصدقة. ولقى عبد الله بن عبد الملك بن مروان الإمام الجليل ابن شهاب الزهري فقال دلني على مال أعالجه، فأنشأ ابن شهاب يقول له أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا تتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب فترزقا فيؤتيك مالا واسعا ذا مثابة إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا. وحكي عن المعتضد أنه قال رأيت علي بن أبي طالب في النوم وناولني مسحاه وقال خذها فإنها مفاتيح خزائن الأرض. ثم يقول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يمدح ربنا تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على ما من أعطوهم، فلا يمنون به على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل. وهذا هو الواجب للعبد، لأن المن والأذى يحبط العمل، نسأل الله العافية والسلامة. ولا أذى أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان. سبحانك ربي ما أعظمك. والله تعالى يبين في هذه الآية أن ذلك الحكم والثواب إنما هو لمن لا يتبع إنفاقه منا ولا أذى، لأن المن والأذى مبطلان لثواب الصدقة، مبطلان لثواب الصدقة، كما أخبر الله تعالى في الآية بعد هذا وإنما على المرء أن يريد وجه الله سبحانه جل ذكره، نسأل الله يجعلنا كذلك، يريد وجه الله تعالى ويريد ثوابه بإنفاق على المنفق عليه، ولا يرجو منه شيئا ولا ينظر من أحواله في حال سوى أن يراعي استحقاقه. الله الله، هذا الكلام النفيس. قال الله تعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ومتى أنفق المرء ليريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد وجه الله سبحانه، فهذا إذا أخلف ظنه فيه من بإنفاق وآذى. وإنما يقبل ما كان عطاء لله، وأكثر قصد ابتغاء ما عند الله، مثل الذي حكي عن عمر رضي الله عنه أن أعرابي أتاه فقال يا عمر الخير جزيت الجنة أكسب نياتي وأمهن وكن لنا من الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن. قال عمر إن لم أفعل يكون ماذا؟ قال إذن أبا حفص لأذهبن. قال إذا ذهبت يكون ماذا؟ قال تكون عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات منا، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة، نسأل الله العافية. فبكى عمر رضي الله عنه حتى غضلت لحيته، ثم قال: يا غلام، أعطي قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره، والله لا أملك غيره. وذكر القرطبي عن المورد رحمة الله عليه قال: وإذا كان العطاء على هذا الوجه خاليا من طلب جزاء وشكر وعريا عن امتنان ونشر، كان ذلك أشرف للباذل وأهنأ للقابل. فأما المعطي إذا التمس بعطائه الجزاء وطلب به الشكر والثناء كان صاحب سمعة ورياء، نسأل الله العافية. يا رب استر علينا والله في الدنيا والآخرة. وفي هذين من الذم ما ينافي السخاء، وإن طلب الجزاء كان تاجرا مربحا لا يستحق حمدا ولا مدحا. وقد قال ابن عباس في قول: ولا تمن تستكثر، قال: لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. وقول الله تعالى: ثم ليتبعون منا ولا أذى، المن يا إخواني هو ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها، مثل أن يقول لمن أعطاه: قد أحسنت إليك وفعلت بك وفعلت. وقال بعضهم: المن التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه، والمن من الكبائر، لا بد أن نفهم هذا. ثبت ذلك في صحيح مسلم رحمة الله تعالى عليه، يعني وأنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة وليزكيهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية. نعوذ بالله تعالى. نعم، ربنا تعالى يا إخواني في هذه الآية الأولى: الذين ينفقون أموالهم في سبيله ثم يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. والأذى أولا هو السب والتشكي، هو أعم من المن، لأن المن جزء من الأذى. وقال ابن زيد: إن ظننت أن سلامك يثقل أو يثقل على من أنفقت عليه تريد وجه الله فلا تسلم عليه. وجاءت امرأة إلى ابن زيد فقالت: يا أبا أسامة، دلني على رجل يخرج في سبيل الله حقا، يعني في الجهاد، فإنهم يأكلون الفواكه، فإن عندي أسهما وجعبة. فقال: لا بارك الله لك في أسهمك وجعبتك، فقد آذيتيهم قبل أن تعطيه. فمن أنفق في سبيل الله ولم يتبعه منا ولا أذى فقد تضمن الله له بالأجر، والأجر الجنة، ونفع عنه الخوف بعد موته لمن يستقبل، والحزن على ما سلف من دنياه، لأنه يرتبط بآخرته، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر، هذا الفضل العظيم، ثوابهم على الله لا على أحد سواه، ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال يوم القيامة. يا رب اجعلنا منهم والله يا رب. ولا هم يحزنون على ما خلفوا من الأولاد وما فاتوا من الحياة الدنيا وزهرتها، لا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك كله. قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف أي كلمة طيبة ودعاء لمسلم. ومغفرة أي عفو عن ظلم قولي أو فعلي، خير من صدقة يتبعها أذى. قال أهل العلم: قول معروف ابتداء والخبر محذوف، أي قول معروف أولى وأمثل. وبعضهم قال: يجوز أن يكون خبر ابتداء، أن يكون قوله تعالى قول معروف خبر ابتداء محذوف، أي الذي أمرتم به قول معروف. والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجيه بما عند الله، خير من صدقة يتبعها، أو خير من صدقة هي في ظاهرها صدقة وفي باطنها لا شيء، لأن ذكر القول المعروف فيه أجر وهذه لا أجر فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. نعم، الكلمة الطيبة صدقة. وأيضا قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم، ويتلقى السائل المنفق، ينبغي أن يتلقى السائل بالبشر والترحيب، ويقابله بالطلاقة والتقريب، ليكون مشكورا إن أعطى ومعذورا إن منع. وقد قال بعض الحكماء: إلقى صاحب الحاجة بالبشر، فإن عدمت شكره لم تعدم عذرة. وذكر القرطبي رحمة الله عليه أن أبا بكر بن دريد قصد بعض الوزراء في حاجة لم يقضها وظهر لهم منه ضجر، فقال وأنشد قائلا لا تدخلنك ضجرة من سائل، فلخير ذهرك أن ترى مسؤولا، أي والله لا تشبهن بالرد وجه مؤمل، فبقاء عزك أن ترى مأمولا، تلقى الكريم فتستدل بشره، وترى العبوس على اللئيم دليلا، واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا، فكن خبرا يروق جميلا. أي والله ما أجمل هذا. وربنا تعالى يا إخواني قد يرسل إلى العبد سائل، والله أعلم بهذا السائل إذا كان حاله ظاهرا فقيرا فلعله ابتلاء وامتحان من الله، وكما في حديث الأبرص والأقرع والأعمى ابتلاهم الله تعالى بأن أرسل إليهم ملك في سورة آدم وجاء إليهم كما الحديث معروف. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هذه الآية العظيمة وردت فيها أحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنان بما أعطى والمسب الوزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، نسأل الله العفو والعافية. وعن أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر، حسن الألباني رحمة الله عليه. وأيضا روى ابن مردويه والحاكم وصححه قول النبي عليه السلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى وقال عنه العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح. وروى النسائي وعن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان، وهذا يعني حديث له طرق. فربنا تبارك وتعالى يحذر من أن يقع العبد في المن بما أعطى فيفسد ماله. قال بشر ابن الحارث رأيت عليا في المنام فقلت يا أمير المؤمنين قل لي شيئا ينفعني الله به، قال ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء رغبة في ثواب الله، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بموعود الله. اللهم اكفنا يا ربي بحلالك عن حرامك، واغننا يا ربي بفضلك عن من سواك. قلت يا أمير المؤمنين زدني، فولى هو يقول قد كنت ميتا فصرت حيا، وعن قليل تصير ميتا، فاخرب بدار الفناء بيتا وابن بدار البقاء بيتا. الله المستعان. قول معروف ومغفرة، المغفرة هنا الستر للخلة وسوء حالة المحتاج، ومن هذا قول الأعرابي وقد سأل قوما بكلام فصيح فقال له قائل ممن الرجل؟ قال اللهم غفرا سوء الاكتساب يمنع من الانتساب. وقيل المعنى تجاوز عن السائل إذا ألح وأغلظ وجفى خير من التصدق عليه مع المن والأذى. نعم، والله غني حليم سبحانه جل ذكره، غني عن عباده وحليم لا يعاجلهم بالعقوبة. فربنا غني مطلق عن نفقة عباده، ومع ذلك هم يسيئون إلى عباده وإلى أوليائه ولا يعاجلهم بالعقوبة مع منهم وأذاهم بصدقتهم. ثم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. الله تعالى يخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راء بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه، لأنه كما قال الله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، نسأل الله العافية. ولذلك أخي هذه الآية جمهور العلماء قالوا هذه الآية إن في هذه الآية قالوا إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي بها فإنها لا تقبل. وقيل بل قد جعل الله للملك عليها أمارة فهو لا يكتبها. والعرب تقول لما يمن به يد سوداء، سبحان الله العظيم، يعني الإحسان يطلق على اليد، فلكن هذه يد سوداء. ولما يعطي عن غير مسألة يد بيضاء، ولما يعطى أو لما يعطى عن غير مسألة يد بيضاء، ولما يعطى عن مسألة يد خضراء. وقال بعض البلغاء من من بمعروف سقط شكره، ومن أعجب بعمله حبط عمله. وقال بعض الشعراء وصاحب سلفت منه إلي يد أطى عليه مكافاتي فعداني، لما تيقن أن الدهر حاربني أبدى الندامة فيما كان أولاني. وقال آخر وما أجمل ما قال، قال أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمناني. ذكر ذلك ابن عبد البر رحمة الله عليه. وأبو بكر الوراق قال قولا حسنا، قال أحسن من كل حسن في كل وقت وزمن صنيعة مربوبة خالية من المنن. وسمع ابن سيرين يقول الرجل فعلت إليك وفعلت، فقال ابن سيرين اسكت فلا خير في المعروف إذا أحصى. يا الله ربنا اغفر لنا كل ذنب. والله يا إخوان التوفيق بيد الله عز وجل. ولذلك قول الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كره الإمام مالك بسبب هذه الآية أن يعطي الرجل صدقته الواجبة أقاربه لئلا يعتاض منهم الحمد والثناء ويظهر منته عليهم ويكافئوا عليها فلا تخلص لوجه الله. واستحب أن يعطيها للأجانب، واستحب أيضا أن يولي غيره تفريقها. لكن نحن نقول لا، أفضل من هذا إذا كانوا فقراء ومحتاجين ونفقتهم ليست بواجب عليه، فيعطاهم إعطاؤهم النفقة الواجبة أجر وصلة وصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عليه الصلاة وتم السلام. الله تعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي لا تبطلوا صدقاتكم كما تبطل صدقة من راء بها الناس وأظهر لهم أنه يريد وجه الله كما ذكرنا، ويريد مقصدا من مقاصد الحياة الدنيا. وتبطل صدقة من ثواب. وقيل المراد بالآية إبطال الفضل دون الثواب، فالقاصد بنفقته الرياء غير مثاب كالكافر، لأنه لم يقصد به وجه الله، يعني كالكافر إذا تصدق يعني. وأيضا يبطل الصدقة كما يكشف الوابل عن الصفوان، وهو الحجر الكبير الأملس كما سيأتي. وقيل يبطل من ثواب صدقته من وقت منه وإيذائه، وما قيل ذلك وما قبل ذلك يكتب له ويضاعف. وربنا تعالى يقول كمثل صفوان، وهو جمع صفوانة، ومنه من يقول الصفوان يستعمل مفردا، وهو الصفا وهو الصخر الأملس، عليه تراب فأصاب وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا أي أملس يابسا لا شيء عليه من ذلك التراب بل قد ذهب كله، أي وكذلك أعمال المرائين نسأل الله العافية والسلامة تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب ولهذا قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا. والوابل هو المطر الشديد، وقد وبلت السماء تبل والأرض مبولة، ومنه قول تعالى أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا، وضرب وبيل وعذاب وبيل أي شديد، والصلد والأملس من الحجارة. وربنا تعالى يقول لا يقدرون على شيء، يعني على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وكسبهم عند حاجتهم إليه، إذ كان لغير الله، فعبر عن النفقة بالكسب لأنهم قصدوا بها الكسب، نسأل الله العافية. والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم الله ولا يوفقهم لعمل الصالحات حتى تقع على وفق ما أراد الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل. هذا مثل المؤمن الذي ينفق ماله في سبيل الله وابتغاء مرضاته وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا من أنفسهم قال ابن عباس أي تصديقا وتيقينا. وابن عباس أيضا قال معناه احتسابا من أنفسهم. والشعبي والسدي وقتادة وأيضا وابن زيد قالوا تثبيتا معناه تيقنا، أي إن نفوسهم لها بصائر فيتثبتهم على الإنفاق في طاعة الله تعالى. وهذه الأقوال التي ذكرت أحسن وأفضل من قول الحسن ومجاهد، فإن الحسن ومجاهد قال معناه أنهم يتثبتون أين يضعون صدقاتهم، أين يضعون صدقاتهم. الله جل ذكره يقول كمثل جنة بربوة أصابها وابل، كمثل جنة، الجنة البستان، وهي قطعة أرض تنبت فيها الأشجار حتى تغطيه، فهي مأخوذة من لفظ الجن والجنين لستارهم. وقال ابن عطية ورياض الحزن ليست من هذا كما زعم الطبري، بل تلك هي الرياض المنسوبة إلى نجد، لأنها خير من رياض تهامة، ونبات نجد أعطر وتسمي ونسيمه أبرد وأرق. ونجد يقال لها حزن، وقلما يصلح هواء تهامة إلا بالليل، ولذلك قالت العربية والحديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم كذلك زوجي كليل تهامة. أصابها وابل أي أصاب الربوة، وابل أي مطر شديد. قال الشاعر ما روضة من رياض الحزن معشبة، خضراء جاد عليها وابل هطل. فآتت أي أعطت أكلها، أي ثمرها الذي يؤكل، ومنه قول تعالى تؤتي أكلها كل حين، والشيء المأكول من كل شيء يقال له أكل، والأكلة اللقمة، ومن الحديث فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين، يعني لقمة أو لقمتين، رواه مسلم في صحيحه. ورب العالمين يقول فآتت أكلها ضعفين، أي أعطي ضعفي ثمر غيرها من الأرضين. وبعض العلم قال حملت مرتين في السنة، ولكن الأول أصح، أي أخرجت من الزرع ما يخرج غيرها في سنتين. فإن لم يصبها وابل فطل، تبارك ربي عز وجل. والطل هو الرذاذ كما قال الضحاك، وهو اللين من المطر. فإن لم يصبها وابل فطل، وهذا تأكيد منه تعالى لمدح هذه الربوة بأنها إن لم يصبها وابل، إن لم يصبها مطر شديد، فإن الطل يكفيها وينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين، وذلك لكرم الأرض وطيبه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال الموردي وزرع الطل أضعف من زرع المطر وأقل ريعا، وفيه وإن قل تماسك ونفع. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه في ربها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيله حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نسأل الله من فضله الكريم. فهذه الجنة بهذه أو بهذه الربوة لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل فطل، وأيما كان فهو كفايتها. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، اللهم لك الحمد، بل يتقبله الله ويكثره وينميه كل عامل بحسبه. ولذلك قال: والله ما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء، نسأل الله من فضله. والله يا رب هذه آية جليلة يا إخواني جدا. ربنا تعالى يقول: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. روى البخاري في صحيحه عن تفسير هذه الآية عن ابن عباس قال: عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، في نفسي منها شيء. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، العلم يرفع العبد، نسأل الله يرفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. اللهم استرنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. وكان ابن عباس يقول هذا مثل، رضي الله تعالى عنه، هذا مثل ضربه الله تعالى للمرائين بالأعمال يبتلها يوم القيامة أحوج ما كانوا إليها، كمثل رجل كانت له جنة وله أطفال لينفعونه فكبر وأصاب الجنة إعصار، أي ريح عاصف فيها نار، فاحترقت ففقد أحوج ما كان إليها. آمنت بالله الكريم، لا إله إلا الله، سبحانك ربي ما أعظمك. وربنا تعالى يقول: تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. والأثر ابن عباس رواه ابن أبي حاتم قال: ضرب الله مثلا حسنا، ضرب الله له مثلا حسنا، وكل أمثال الله حسنا. قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يقول: صنعه في شبيبته، يعني صنعه في حال شبابه، فأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه لأنهم ضعاف صغار. وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله ليس له خير فيستعتب، كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجد قوة لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغني عن هذا ولده وحرم أجره عندما كان أفقر ما كان إليه. سبحان الله العظيم، ولا إله غير الله. وروى الحاكم في مستدركه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. هذا الحديث رواه ابن مروى الحاكم قال: حسن الإسناد والمتن غريب في الدعاء مستحب للمشايخ، إلا أن عيسى بن ميمون لم يحتج به شيخان، وقال الذهبي: عيسى متهم. تبارك ربي جل ذكره وما أعظم الله. والله إي والله، فأصابه إعصار في نار فاحترقت، والله تعالى يقول كذلك: يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تتفكرون في ماذا يا إخواني؟ تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أبناء الآخرة، ولا تجعلنا أبدا من أبناء الدنيا يا رب. وصلى الله على الحبيب محمد وآله وصحبه.